إليها الناظم بقوله في الفعل قول من نحو نيل نائله فعل ماضي لم يسمى وقل للاسم نائب عن فاعلي وغير هذا خطأ من قائلي قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهم الحدث للنفي والنصب والاستقبال ومصدري ينصب الآتي أن لم حرف جزم قل لنفي لاتي وقلب معناه ماضيا آتي ووقفنا عند قوله للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد يقول رحمه الله للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد وموجزا والفاء والفاء بعد الشرط قل للربط نعم البرد يقول الناظم رحمه الله تعالى للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد والفاء بعد الشرط قل للرابط ولا تقل فيه جواب الشرط وفيه من نحو فصل للسبب ولا تقل للعطف إذ عطف الطلب ممنوع ومستقبح على الخبر وعكسه كتب فأنت تختبر يقول للشرط والتفصيل والتوكيد أما للشرط هذا متعلق بخبر مقدم وقوله أما مبتدأ مؤخر وتقدير البيت أما بفتح الهمز والتشديد أي أما بفتح الهمزة في أوله مع تشديد الميم أما هكذا للشرط أي يكون للشرط والتفصيل والتوكيد أي يعرب فيقال في إعرابه حرف شرط وتفصيل وتوكيد للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد وقوله أما بفتح الهمز أخرج به إما بكسر الهمزة وقوله والتشديد أخرج به أما لأن هناك أما بتخفيف الميم وهناك أما بتشديد الميم وهي المقصودة هنا إذن أما بفتح الهمزة مع تشديد الميم إعرابها حرف شرط وتفصيل وتوكيد ويقول النحويون في إعرابها حرف شرط دائما وتفصيل غالبا وتوكيد دائما يعني أنها تفيد ثلاثة أمور أو ثلاثة فوائد تفيد فائدتين دائما في كل موضع وتفيد الفائدة الثالثة في بعض المواضع في غالب المواضع هذا معنى حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا متى تكون حرف شرط وتفصيل وتوكيد؟ تكون حرف شرط وتفصيل وتوكيد إذا تكررت كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فهنا كررت أما مرتين كررت مرتين فهي إذن للشرط والتفصيل والتوكيد فهي من أدوات الشرط وتفسر بمعنى مهما ومهما كما هو معلوم من أدوات الشرط كما قال ابن مالك مهما أما كمهما يكون من شيء وافى لتلوي تلويها وجوبا أليفا ولذلك تقع بعدها الفاء الرابطة بين الشرط والجواب إذن أما حرف شرط أي من أدوات الشرط بمعنى مهما فقوله أما أي مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فكذا وكذا فقولك مثلا أما زيدا فأكرم أما زيدا فأكرم أصله مهما يكن من شيء فأكرم زيدا مهما يكن من شيء فأكرم زيدا فحذفت مهما يكن من شيء ونابت عنها أما ثم أدخلت تلك الفاء على الفعل على فعل الأمر الذي هو جملة فعلية في محل جزم على أنها جواب للشرط الجازم إذن هذا معنى قولنا حرف شرط وتفصيل أي أنك تفصل فتقول أما هذا وأما هذا. مثلا قوله تعالى يعني فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. إذن فهي تقسيم للتقسيم، أي أنها قسمت الناس إلى قسمين إلى فريقين، فأما فريق منهم فحكمهم كذا وكذا، وأما الفريق الثاني فحكمه كذا وكذا، ولذلك سميت حرف تفصيل. تقول أما زيدا فأكرمه، وأما عمرا فاضربه مثلا. فأنا الآن قسمت الحكم بينهما، أعطيت أحدهما حكما وهو الإكرام، وأعطيت الثاني حكما آخر وهو الضرب مثلا. هذا معنى حرف شرط وتفصيل. وتوكيد أي أنها تدل على تأكيد الكلام، يعني هناك فرق بين أن أقول لك أكرم زيدا وبين أن أقول لك أما زيدا فأكرم. فإذا قلت لك أكرم زيدا فإنما فيه الأمر مجرد بالإكرام، أمر مجرد بالإكرام. لكن إذا قلت لك أما زيدا فأكرم فمعناه التأكيد على إكرامه، أي أنني أمرتك بإكرامه أمرا مؤكدا أمرا محققا. ولكن كما قلت تكون حرف شرط وتفصيل وتوكيد حينما تكون مكررة في الكلام مرتين، أما إذا ذكرت في الكلام مرة واحدة فإنها تكون حرف شرط وتوكيد فقط، كقولك أما فلانا فأكرم، أما فلانا فأكرم هكذا، فهذه حرف شرط وتوكيد وليست للتفصيل لأنها لم تعطف عليها أخرى. إذن تكون حرف شرط وتفصيل وتوكيد حينما تكون مكررة، أي حينما تكون مستعملة في الكلام الواحد مرتين، وتكون حرف شرط وتوكيد فقط إذا استعملت مرة واحدة. هذا معنى للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد. ثم قال والفاء بعد الشرط قل للربط، أي الفاء إذا وقعت بعد أداة من أدوات الشرط قل فيها رابطة بين الشرط والجواب، رابطة بين الشرط والجواب، والفاء بعد الشرط قل للرابط. ولا تقل فيه جواب الشرط، يعني لا تقل في الفاء إنها جواب الشرط، لأن الفاء ليست جواب الشرط، جواب الشرط هو الجملة، جواب الشرط يكون جملة، وأما الفاء فإنما هي رابطة بين ذلك الشرط وبين جوابه الذي هو الجملة. إذن فمن قال في الفاء بعد أداة الشرط جواب الشرط فقد أخطأ، فقد أخطأ. مثلا قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا اسم من أسماء الشرط، وتدعو فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وجملة له الأسماء الحسنى في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة، والفاء رابطة بين الشرط والجواب، ولا نقول الفاء جواب الشرط. إذن الفاء ليست جواب الشرط، هذا معنى قوله والفاء بعد الشرط قل للرابط ولا تقل فيه جواب الشرط. كذلك مثلا في الأمثلة السابقة فأما اليتيم فلا تقهر، لا نقول فلا الفاء رابطة الفاء جواب الشرط، بل نقول رابطة بين الشرط والجواب. وكذلك أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وهكذا. ثم قال وفيه من نحو فصلي للسبب، وفيه من نحو فصلي للسبب، أي وقل في الفاء أيضا. إذن الضمير في قوله وفيه راجع إلى الفاء، أي إلى حرف الفاء. قال وفيه أي قل في الفاء من نحو قوله تعالى فصلي، فصلي يعني قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قل فيه للسبب أي سببية، فالفاء هنا للسبب. ولا تقل للعطف أي لا تقل فيها حرف عطف. إذن الفاء في مثل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، الفاء هنا لا تقل فيها حرف عطف، بل قل فيها سببية، أو قل الواء الفاء للسبب ولا تقل للعطف. لماذا؟ إذ عطف الطلب، إذ هنا حرف تعليل، إذ أي لأنه عطف الطلب على الخبر ممنوع أو مستقبح. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن الجملة الأولى وهي إنا أعطيناك الكوثر جملة خبرية، والجملة الأخيرة التي بعد الفاء فصلي جملة طلبية لأنها فعل أمر، وعطف الطلب على الخبر ممنوع أو مستقبح، أي ممنوع عند بعض العلماء ومستقبح مع جوازه عند الآخرين. بمعنى أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هل يجوز أن نعطف إحداهما على الأخرى؟ اختلف العلماء في ذلك، علماء اللغة، فقال بعضهم يجوز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، وقال بعضهم لا يجوز أن تعطف إحداهما على الأخرى. الذين قالوا يجوز يقولون يجوز مع القبح، أي مع كونه قبيحا، فلهذا نقول في الفاء هنا سببية، إنا أعطيناك الكوثر فصلي، أي فبسبب ذلك صلي لربك وانحر، ولا نقول فيها حرف عطف لأن الجملة الأولى خبرية وهي إنا أعطيناك الكوثر، والجملة الثانية إنشائية طلبية وهي فصلي. وعكسه، أي وكذلك العكس، وعكسه كتب فأنت تختبر، كتب فأنت تختبر، أي كقولك تب فأنت تختبر، أي تب إلى الله فأنت تختبر، أي فإن الله يختبرك، تب فأنت تختبر. فقولك تب فعل أمر، والفاء سببية وليست حرف عطف، لأن الجملة التي بعده بعد الفاء خبرية، والتي قبل الفاء طلبية، يعني عكس المثال الذي ذكرناه سابقا، إنا أعطيناك الكوثر، هذا فيه يعني تقديم الجملة الخبرية على الإنشائية مفصولتين، مفصولا بينهما بالفاء، وهنا العكس تب فأنت تختبر، فيه الجملة الطلبية أولا تب، وبعدها الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب أنت تختبر، وبينهما الفاء. إذن فالفاء هنا سببية وليست حرف عطف. قال بعضهم وعطفك الإنشاء على الإخبار، وعكسه فيه خلاف جاري. إذن هناك خلاف بين علماء اللغة في عطف الخبر على الإنشاء وعطف الإنشاء على الخبر. قال ولا تقل للعطف إذ عطف الطلب ممنوع أو مستقبح على الخبر، وعكسه ما هو؟ هو عطف الخبر على الإنشاء، وعكسه أي هو أيضا ممنوع أو مستقبح، كتب فأنت تختبر. ثم قال والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. العرف أي كلمة العرف، من نحو قولك وقفت عند العرف، أي وقفت عند المعروف، به يكون الخفض، أي يكون الخفض به، يكون الخفض في هذه الكلمة بالمضاف الأول لا بالظرف، أي لا يكون الخفض بالظرف، بمعنى أن المضاف الثاني الذي يخفض طبعا نقول في إعرابه مضاف إليه مخفوض بالمضاف، أو نقول مضاف إليه مخفوض بالإضافة. ولا تقول مثلا في قولك عند العرف مضاف العرف مضاف إليه مخفوض بالظرف، لا تقول مخفوض بالظرف، ولهذا قال به يكون الخفض لا بالظرف، يعني أن الخفض لا يكون بالظرف، لا نقول إنه مخفوض بالظرف، لأن المضاف يخفض المضاف إليه سواء كان المضاف الأول ظرفا أو غير ظرف، فقد يكون غير ظرف كقولك مثلا هذا كتاب خالد، هذا كتاب خالد، فخالد مضاف إليه مخفوض، والخافض له المضاف الأول وهو كتاب، مع أن كتاب ليس ظرفا للزمان ولا ظرفا للمكان. إذن لا يصح أن نقول مثلا أزورك يوم الجمعة، لا يصح أن تقول في الجمعة إنه مضاف إليه مخفوض بالظرف، بل قل مخفوض بالإضافة أو مخفوض بالمضاف إليه. ومعلوم أن النحويين اختلفوا في المضاف الثاني، ما الذي يخفضه؟ هل يخفضه المضاف الأول أو تخفيضه الإضافة أو يخفضه حرف جر محذوف. فقال بعضهم يخفض بالإضافة، وقال بعضهم بل يخفض بالمضاف الأول، وقال بعضهم بل يخفض بحرف جر محذوف وتقديره اللام في بعض الأحيان، أو من أو في، يعني أحيانا تقدر اللام بين المضاف الأول والمضاف الثاني، وأحيانا تقدر من وأحيانا تقدر في. فمثال تقدير في قولك مثلا حضرت لقاء اليوم، حضرت لقاء اليوم أي لقاء في اليوم. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل، مكر في الليل ومكر في النهار، فالإضافة هنا بتقدير في. ومثال الإضافة على تقدير من قولك مثلا خاتم فضة أي خاتم من فضة، أي مصنوع من فضة، خاتم من فضة. ومثال الإضافة على تقدير اللام مثلا سيارة فلان أي سيارة لفلان. إذن فالإضافة عند هؤلاء على ثلاثة أنواع. هناك من يقول بأن المضاف الثاني يخفض بحرف جر محذوف، قد يكون في وقد يكون من وقد يكون لاما. وهناك من قال بأن المضاف الثاني يخفض بالإضافة نفسها أي بفعل الإضافة، وهناك من قال يخفض بالمضاف الأول وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا لإتمام هذا النظم المبارك الكريم لكي نبدأ بعده نظما آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين يا ربي، آمين أكون أحفظ ربي حتى كني. يعطي الدروس وهو يمشي يعني. جزاكم الله خيرا، نفعنا الله وإياكم، بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم آمين يا ربي. آمين آمين وبارك الله فيكم. أحييكم جميعا على تشجيعكم وعلى دعواتكم، وأسأل الله أن يستجيب منا ومنكم جميع الدعوات، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. أترككم مع هذه اللقطات الحبيبة من جنوب المغرب، هذه المدينة السلطانية التاريخية. شرف الدينامو أبو محمد، وأنت كذلك، بارك الله فيك، بارك الله في إخوتي جميعا، حياكم الله. النظم المقبل إن شاء الله تعالى ما زلت لم أقرر بعد، أحيانا أقول ابن عاشر وأحيانا أقول نظم الاستعارات للشيخ محمد الطيب بن كيران رحمه الله، ما زلت أفكر في أمري، سأجمع إن شاء الله اقتراح الإخوة. هناك من اقترح الأجمعية، هناك من اقترح المرشد المعين لابن عاشير، وهناك من اقترح الاستعارات، هناك من اقترح الاستعارات، هناك من اقترح التوقيت، هناك من يقول الإصرار بالتوقيت. علمي فيه وأنني لا أعيده ولا أتقنه ولم أدرسه، ولهذا أعتذر للإخوة الذين يتعلمون هناك متخصصون في هذا العلم، يعني نود أن يتفضلوا بشرحه وبنشره. سأحاول إن شاء الله بعد إتمام الزواج إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا جميعاً.